بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما هو عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن، والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة، والثالث الصبر على أذى الخلق. قال فيما تكلم عن الصبر واستعمال الرفق والعفو وكظم الغيظ ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر، فإن الصبر على السراء أشد من الصبر على الضراء. قال: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني أريد أن أخرج لهم المرة من الحق، والله إني أريد أن أخرج لهم المرة من الحق، والله إني أريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. هذا يدل على حسن النية للرعية والإحسان إليهم. ليس من حسن الرعية أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، بل لابد أن يأمرهم بالحق وينهاهم عن الشر والباطل والسوء، ولكن يترفق بهم. وهذا الفقه من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين يخرج لهم المرة من الحق، الكلام المر أو المسألة المرة التي لا يهوونها ولا يحبونها لأنها تقتضي منهم إنفاق أموال أو حرمانا من شهوات، فيخرجها لهم ولكن مع حلوة من الدنيا، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. إذا نفروا من الحق سكنوا بما أعطوا من الدنيا، فحصل لهم قبول الحق بهذه الطريقة. يقول: وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده، وكان محتاجا إلا بها أو بميسور من القول. إذا أتاه طالب حاجة لم يرده وكان محتاجا كان طالب الحاجة محتاجا بالفعل لم يرده إلا بالحاجة، يعطيه ما سأل أو بميسور من القول، كما قال الله عز وجل: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فهو يتلطف: يرزقك الله سبحانه وتعالى، وسع الله عليك، فرج الله همك، يؤنسه بالكلام بدلا من أن يعنفه به. قال: وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. كان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم العباس وربيعة ابن الحارث، فأخبر كانوا يسألونه أن يجعلهم عمالا على جمع الصدقات ليتمكنوا من تزويج أولادهم أو نحو ذلك من الحاجات، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأعطاهم من الفيء من مصدر آخر. قال: وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في ابنة حمزة، يعني من يحضنها؟ هل يحضنها كل منهم يريد أن ينافس في الخير وأن يحضن ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه؟ فلم يقضي بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها. هي خالتها كانت امرأة جعفر، فهو في الحقيقة قضى بها لجعفر، لكن لا لأجل نسبه، ولكن لأجل أن خالة الطفلة كانت تحته والخالة بمنزلة الأم. قال: ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فتكلم بالكلام الطيب لكل واحد منهم. يقول: فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجور والشفاعة في الحدود وغير ذلك. يسألونه أن يوليهم ولايات، ويكون بعضهم لا يصلح، أو يكون هذا السائل لا يصلح بعلامة سؤاله، لأن من سأل الولاية والإمارة وكل إليها، فلا يوليه، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. فيطلبون منه مطالب، من ولي الأمر يطلبون منه مطالب، الحاشية وكثير من الرعية يطلبون أشياء تبعا للهوى، فلا يستجيب لهم في أمر لا يصلح. يسألونه أموالا من أموال المسلمين العامة، فلا يصلح أن يعطي كل من يطلب دون أن يبحث عن استحقاقه. يسألونه منافع معينة، يسألونه أن يعطيهم منافع عامة ينتفعون بها، كالأراضي التي تؤجر مثلا، فإن ذلك من المنافع، كأرض الخراج، أو عموما إيجار، أو أخذ منافع لأشياء معينة دون لبعض الناس دون بعضهم. يسألونه أمورا من الجور والظلم، ويطلبون منه أن يفتك بمن خالفهم. وكذلك يسألونه أن يعطل الحدود، بعضهم قد يسأل، فإن هذا الأمر لما سأله أسامة في المرأة المخزومية شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه جدا، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، أو الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم قطع يد المخزومي. يقول: فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ. قد يحتج إلى الإغلاظ في بعض الأوقات، فيشدد ويغلظ، كما غلظ على أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وغلظ عليه في أمر الشفاعة في المخزومية، فقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يقول: يعني هذا إذا وقع من شخص لا يتوقع منه ذلك، وينبغي زجره عن ذلك، لأنه ما كان ليقع مثله في هذا الخطأ، فيحتاج إلى زجر. قال: فإن رد السائل يؤلمه، خصوصا من يحتاج إلى تأليفه. وقد قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذا هو الشاهد: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، إما تعرضن عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل لأنك ليس عندك فقل لهم قولا ميسورا، أو لأنهم لا يستحقون فقل لهم أيضا قولا ميسورا. قال وإذا حكم على شخص، وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة. هذا من السياسة الشرعية وليس السياسة الجائرة الباطلة، تحكم بما يوافق الشرع ويمكن أن تطيب نفوس الناس بالمجاملة بالكلمة الطيبة. ليست السياسة الشرعية بأن تجامل الناس على حساب الدين وتعطل واجبات الشرع وتفعل المحرمات وتنكر الثابتات مجاملة. يقول وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ به الدواء الكريه، أو الطيب ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب، بالضبط كده في وقتنا المعاصر يغلفوا الدواء المر بإيه؟ بطبقة من السكر حتى تمر بسهولة. قال وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أصل عظيم في كل ما كان التعاون فيه لازما، لا بد من اختيار الأيسر على الناس ما لم يكن إثما وما لم يكن حراما، ولا يختار الإنسان الأمر العسير طالما ليس بواجب. وبشرا ولا تنفرا، التبشير بأنواع الخير في المستقبل، ولم يقل ولا تنذرا وإنما قال ولا تنفرا، وذلك أن البشارة والنذارة من أمر الله عز وجل ومن وظائف رسله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكن التنفير أن يستعمل أسلوبا غليظا، أن يكون فظا في كلامه، أن يعنف كل من يخالفه دائما فينفر الناس ويبتعدون فتحصل فتنة في ذلك. ثم المطاوعة، وتطاوعا ولا تختلفا، فإذا كان الاثنان متقاربان في الصفات وعليهما عمل واحد لازم لهما أن يتعاون عليه تطاوعا ولم يختلفا، البعد عن الاختلاف. وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال لا تزرموه، أو لا تزرموه، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بذوب من ماء فصب عليه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، والحديثان في الصحيحين. وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، يعني ليس هذا في الحاكم فقط، بل أنت كأب أو كأخ أكبر أو كقريب أو حين تأمر نفسك ببعض الطاعات التي تكرهها أعنها عليها بشيء مما تحبه. يقول فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله تعالى وطاعة له مع النية الصالحة. وفي بضع أحدكم صدقة، يستعين بحظ أباحه الله من حظوظ النفس ليكون ذلك أعون له على قبول الحق جملة. هذا يسوس الإنسان به نفسه ويسوس به أهله، يترفق بهم حتى يصل بهم إلى كمال الطاعة. يقول: ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان، حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل، واجب عليه الأكل عند عامة العلماء، يعني إذا خاف هلاكا. قال: فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. هذا يدل على أن يبدأ بالأقرب، فالأقرب يكف نفسه عن السؤال ويعطيها حاجتها، وأهل بيته وأولاده، سمى ذلك صدقة. وكل ذلك يدل على الثواب الذي يناله الإنسان بالنفقة على نفسه وأهله وعياله. تصدق به على نفسك، يعني أنت حين تأكل تأخذ بذلك ثوابا، حين تشتري الطعام لنفسك تأخذ بذلك ثوابا. نعم، من فضل الله، لأن ذلك بالنية الصالحة تكف نفسك عن الحرام، تعطيها حاجتها التي تتقوى بها على الطاعة، فالمؤمن يثاب على ذلك، فضلا عن زوجته وأولاده وخادمه ومن ينفق بعد ذلك على الفقراء وغيرهم. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يثيب الثواب الجزيل على ما فطر العباد عليه، يثيب الثواب الجزيل على فعله، على أن يفعل العباد ما فطرهم الله على فعله. وهذا من النفقة عن النفس والأهل، أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. ثم هو في النفقة على الأهل يؤدي واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون النفقة، تكون النفقة في سبيل الله مستحبة، أعني في الجهاد الذي هو فرض كفاية، فإن ذلك مستحب في حقه، فإذا أنفق في الواجب أجر أعظم مما يؤجر في النفقة على المستحب. قال في صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك، إن أنفقت ما فضل عن حاجتك فهو خير لك، وإن تمسكه شر لك، ذاك ما زاد عن الحاجة مع وجود من يحتاج من المسلمين شر، ولو كان فوات الثواب فقط، ثواب فوات الثواب إذا أنفقت هذا الفضل. ولا تلام على كفاف، وهو القدر الكافي دون زيادة ولا نقصان، لا تلام على أنك أمسكت ما تحتاج إليه في رزق هو كفاف. قال وابدأ بمن تعول، أول من تبدأ بالنفقة عليهم من جعلك الله عز وجل قيما عليهم، واليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخرة. يقول وهذا تأويل قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل، وذلك أن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة في الغزو وفي المساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به. فهذه قاعدة في كل أمور فروض الكفايات، تتعين على القادر الذي لم يقم غيره به. قال فإن إطعام الجائع واجب، بمعنى أنه لا يجوز للمسلمين في قرية أو مدينة أن يوجد فيهم جائع لا يجد ما يطعم به نفسه وعياله فيتركونه جميعا وإن أدوا الزكاة، فإنه يلزمهم أن يكفوه حاجته وأن يسدوا جوعته. قال ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده، أخرجه ابن عبد البر مرفوعا وقال هذا حديث منكر لا أصل له. وذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه، ذكره ابن هانئ في مسائله في قصة للإمام مع أحد السؤال، وأخبره أنه جائع وعلم أنه صادق وعنده كفاية، عند الشخص المسؤول زيادة لا يسعه أن يتركه إلا أن يطعمه غيره. وقد روى أبو حاتم البستي أبو حاتم بن حبان في صحيحه حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويدمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. وله طرق متعددة وكل منها لا يخلو مما قال، ولكن فيه مواعظ جسيمة. والمذكور في هذا الحديث عند ابن حبان ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب في نفسه، وساعة تفكر فيها في صنع الله، بدل ساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه. قال وينبغي للعاقل أن يكون تكملة الحديث، وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شأنه، مقبلا على شأنه، أن يكون عارفا بزمانه لكي يعلم انطباق الأدلة الشرعية على الواقع، لا بد وأن يطبق ذلك بناء على علمه بزمانه، حافظا للسانه مقبلا على شأنه، يحفظ لسانه عن أن يتكلم به باطلا وزورا ومنكرا، ويقبل على شأن نفسه، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، يشينه يعني يعيبه. وكان أبو الدرداء يقول إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق، لأستجم يعني يعطيها شيئا. الباطل هنا ليس يقصد الباطل المحرم، وإنما الباطل أوسع، شيء لا فائدة فيه لكن قد تستجم النفس بشيء من ذلك من المباح الذي غيره أفضل منه، لكنه يستعين به على قوة إرادة نفسه في الطاعة في موطن آخر. يقول والله سبحانه وتعالى: إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق. من تدبر هذا وجده كما ذكر الطعام والشراب والنفس لمصلحة حياة الإنسان في نفسه، الزواج لمصلحة النوع الإنساني، هكذا. يقول والله سبحانه وتعالى: إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق. فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعون به ما يضرهم، وحرم منها ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرف فيها في النوع أو القدر، كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى حجرت الشريعة عند الجمهور على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه، يعني المال أساسا خلق لمنفعة الناس، ولذا ورد الحجر على السفيه الذي ينفق المال فيما لا ينفع، فالشهوات خلقت لمصلحة العباد. إن مش عنده حاجة، احنا بنقرأ نسخة محققة فيها زيادات فأكملوها. وذم أيضا من ترك ما يحتاج إليه منها من الشهوات، حتى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. ونهى أمته عن الوصال في الصيام، وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، صيام السنة كلها. والصحيح أنه لا يشرع صيام السنة كلها ولو أفطر أيام الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق، بل لا بد وأن يفطر أكثر من ذلك، وأفضل شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأما الوصال في الصيام فهو أن يصوم يومين متتابعين من غير أن يطعم شيئا، لا في الإفطار ولا في السحور ولا في السحور. وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يقول: وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، التي هي في ترك النساء واللحم، كما يقول الجهال في مدح بعض الناس: ما نكح ولا ذبح، لم يتزوج ولم يذبح. عشان بعض قد يتكلم على أن الشباب ينبغي أن يؤخر الزواج احتجاجا بأن الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، فهذا الذي يذكره هو رحمه الله ربما لم يجد فرصة لذلك، وعلى أي الأحوال فترك التزوج نقص وليس كمالا. يقول: وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، كما يقوله الجهال في مدح بعض الناس: ما نكح ولا ذبح. فإن مدح مثل هذا من الرهبانية التي ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل قوم رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. الحديث ضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. لكن شواهده ثابتة. قال: وجعل من استعانه بالمباح الجميل، من استعانه بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة. الظهر: وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: ويأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ أخرجه مسلم. وروى أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تضعها على سبيل المداعبة أو على سبيل قصد الإطعام، فيثاب الإنسان على ذلك بالنية الصالحة. والنصوص في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من صور العبادات رياء. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.